وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغتهم الأبصار إن ذلك الحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون أي يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فيسويتون نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلى إبليس استكبر وكان الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوين أجمعين إلى عبادك من المخلصين